السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. ما بعد، عباد الله، اتقوا الله. أيها المسلمون، شريعة الإسلام شريعة كاملة جاءت بالمصالح كلها، فأحلتها وحرمت المفاسد كلها. جاءت الشريعة بتصليح بتكميل المصالح، جاءت الشريعة بالمصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. ومما جاءت به شريعتنا السمحة الموافقة للفطرة، منع اختلاط الرجال بالنساء، وذلك لما يفضي إليه من مفاسد، مفاسد عظيمة هلكت على إثرها أمم بسبب هذا الأمر. فجاءت الشريعة، بل الشرائع كلها، كل شرائع الأنبياء جاءت بتحريم ذلك لما يفضي إليه من الفساد في الأرض. ولذلك ذكر الله عز وجل لنا في كتابه قصة عجيبة وقعت من امرأة شريفة معززة كريمة، لها زوج سيد، سيد في قومه، وخشيتها على فراشه أعظم من خشية غيرها. ومع ذلك لما خلت بيوسف عليه السلام همت به وهم بها، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أيها المسلمون، إذا كانت هذه المرأة مع شرفها وعلو مكانتها وسيادتها قد همت، لما حصلت لها الخلوة فكيف بغيرها التي لا تخشى سؤددا ولا جاها؟ أيها المسلمون، وذكر الله عز وجل أن إحدى ابنتي الرجل الصالح لما جاءت إلى موسى عليه السلام تدعوه لإجابة أبيها لإعطائه أجر السقاية قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال المفسرون: فلما عاد معها موسى كان يمشي أمامها وتمشي خلفها. وجاءت شريعتنا الشريعة الخالدة التي رضيها الله عز وجل للإنس والجن إلى قيام الساعة، جاءت بما جاءت به الشرائع قبلها، بل جاءت محصنة للمرأة والرجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال عز وجل: وقارن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الشيخان من قوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا أن يكون معه ذا محرم وقال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذا تحصيل لجانب الرجل وجانب المرأة، وقد تساهل الناس في هذا الأمر تساهلا كثيرا لما انفتحت عليهم الدنيا. وقد قال الله عز وجل: اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أيها المسلمون، الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا، فاتقوا الله عز وجل واحفظوا أعراضكم واحفظوا فروجكم واحفظوا عوراتكم أيها المسلمون. ومن تمام تحصين الشريعة لهذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل لما جاءه يريد أن يجاهد في سبيل الله، والحديث في الصحيحين، جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولكنه قال: يا رسول الله، إن امرأتي انطلقت حاجة وليس معها محرم. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد مع عظم الحاجة له وعظم أجر الجهاد، وجعله رفيقا لهذه الضعيفة في حجها حتى لا يتعرض لها أحد. أيها المسلمون، ومن تحصين الشريعة لهذا الجانب ما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فسأله رجل فقال: أرأيت الحمل يا رسول الله؟ فقال: الحمل الموت، والحمل هو قريب الزوج من أخ وابن أخ ونحوه. فإذا كان أخ الزوج قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه عليه الصلاة والسلام الموت، وشبهه بالموت لكثرة اختلاطه بالمرأة، فكيف بالأجنبي؟ فكيف بالكافر أحيانا الذي يخلو بالمرأة كيف ما شاء؟ أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، وقد جعل الله لكم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، ولو أن الإنسان منا رتب أموره ومصالحه لاستطاع بإذن الله أن يوفق بين مصالحه وأعماله وبين حاجات أهله. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن الأمر جد خطير، فاتقوا الله عز وجل، لأن قوما تساهلوا في هذا الجانب فاختلط الرجال بالنساء فحلت الكوارث من اختلاط الأنساب ومن كثرة الزنا ومن كثرة الطلاق ومن كثرة الظنون. تظن المرأة بزوجها ويظن الزوج بامرأته حتى كثر الطلاق وكثرت الفتن وكثرت المشاكل الزوجية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد.